بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنبدأ في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 17 من شهر ذي الحجة سنة 31 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، في شرح الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة هي رسالة في العقيدة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والشيخ محمد بن عبد الوهاب علم من أعلام المسلمين، وهو المجدد لهذا الدين. توفي سنة 600 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذه الأصول الثلاثة كتبها الشيخ رحمه الله حتى تلقن للعامة، لأن الشيخ كان من منهجه أنه يكتب الرسائل السهلة الواضحة المختصرة حتى يدرسها العامة وحتى يفهم العقيدة فهما سليما. وكانت كتبه في العقيدة كانت كتبا سهلة وواضحة، وكانت ولغتها لغة وكانت لغتها لغة متينة، وأسلوبها أسلوبا واضحا ليس فيها تعقيد وليس فيها شيء من مصطلحات علم الكلام أو الفلسفة أو علم المنطق كما يوجد في غيرها. لا، ما كان الشيخ رحمه الله كذلك، كان أثريا سلفيا وناصحا وكان بليغا، وكتاباته تكون كتابات في الغالب كتابات واضحة مبينة، وأسلوبه سهل سلس يفهمه العلماء ويفهمه العوام. هذه طريقته، على طريقة السلف، بل هذه السنة، هذه السنة. لو تنظر في الأحاديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبي ما فيها تعقيد ولا فيها غموض ولا فيها شيء من الفلسفة أو من علم المنطق، وإنما بلغة عربية واضحة فصيحة بليغة يفهمها كل الناس. هذا في الغالب الأحاديث تكون كذلك، يقرأ الحديث يفهمه المسلم العربي الذي يفهم اللغة العربية. فالشيخ رحمه الله جرى على هذا المنهج في كتاباته وفي رسائله. فالأصول الثلاثة إنما هي للتأصيل والتعليم. وكان رحمه الله يأمر، كان هو بنفسه يدرس ويلقن الناس هذه الرسائل ويأمر بهذا. وعلى هذا المنهج سار علماء الدعوة الإصلاحية في تلقين العامة والناشئين وأيضا طلبة العلم لهذه الرسائل والمسائل المهمة جدا في العقيدة الإسلامية. ولكن هنا قبل الأصول الثلاثة، هنا فيه رسالتان. الرسالة الأولى المسائل الأربع المأخوذة من سورة العصر، ثم المسائل الثلاث، ثم ندخل بعد ذلك في الأصول الثلاثة. هكذا جمع الكتاب، هكذا ألف، والله أعلم، هكذا ألف. أولا سوف ندرس المسائل المستنبطة التي استنبطها الشيخ رحمه الله من سورة العصر، ثم المسائل الثلاثة المتعلقة بالربوبية والألوهية والولاء والبراء، ثم ننتقل إلى الأصول الثلاثة. هذا يعني حتى نأخذ فكرة عامة عن منهج هذا الكتاب. أما المسائل المستنبطة من سورة العصر، وهي في الحقيقة هذه المسائل الأربع التي استنبطها المؤلف رحمه الله من سورة العصر، وابن القيم كان قد أشار إليها قبله، وسوف أقرأ كلام ابن القيم إن شاء الله، أشار إلى هذا. هذه المسائل الأربع المستنبطة من سورة العصر في الحقيقة هي أسباب السعادة، هي أسباب السعادة والكمال في الدنيا والآخرة. من حقق هذه المسائل فقد كمل في دينه وفي سعادته وفي نجاته في الدنيا والآخرة. وهناك سببان يكمل بهما العبد في نفسه، وسببان بالإضافة إلى هذين السببين، وسببان الثالث والرابع يكمل بها العبد، يكمل بها العبد غيره وتصلح بها الجماعة. لأن الإسلام جاء لإصلاح الفرد وإصلاح الجماعة. الإسلام ليس دينا شخصيا لك فقط، أنت تصلح نفسك، لا، تصلح نفسك وكذلك أيضا تسعى لإصلاح غيرك. فالإسلام جاء لإصلاح الفرد وإصلاح الجماعة، فيكون الفرد صالحا في نفسه، والمجتمع أيضا يكون صالحا. يقول المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله، وكلمة رحمك الله رفق ولطف مع الطالب، دعا له بالرحمة، وهذا من الأسلوب في التعليم، أسلوب طيب في التعليم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. إذن هذه المسائل الأربع التي يجب علينا أن نتعلمها، وكما قلت هي أسباب السعادة. أولا العلم، والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي، وقد حصره الشيخ في ثلاث نقاط. ما هو العلم النافع؟ أولا معرفة العبد ربه، ثانيا معرفة العبد دينه أو نبيه، ثالثا معرفة العبد دينه. من عرف الله معرفة صحيحة، ومن عرف نبيه معرفة صحيحة، ومن عرف دينه معرفة صحيحة، فقد حقق العلم، فقد حقق العلم. طيب كيف الإنسان يعرف الله ويعرف النبي ويعرف الإسلام؟ المؤلف رحمه الله سوف يأتي شرحه وإيضاحه لهذا، لأن هذه الثلاثة هذه هي الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه، معرفة العبد نبيه، معرفة العبد دينه بالأدلة. هذه الأصول الثلاثة التي سوف يأتي شرحها وبيانها وإيضاحها في آخر الرسالة، لذلك نحن نترك شرحها للمؤلف، لأنه سوف يشرحها شرحا سهلا واضحا مفيدا جدا في الرسالة الأخيرة، في رسالة الأصول الثلاثة. ولكن ليعلم أن هذا العلم هو فرض عين على كل مسلم، وليعلم أن دينك وأن إسلامك لا يكمل، بل لا يكون إسلاما صحيحا إلا بهذه المعرفة: أن تعرف الله، وأن تعرف النبي، وأن تعرف الإسلام. من جهل شيئا من ذلك فليس بمسلم. الذي لا يعرف الله هل يكون مسلما؟ النصارى هل عرفوا الله؟ والله ما عرفوا، لأنهم زعموا أن له ولدا. هل هؤلاء عرفوا الله؟ ما عرفوا. الجهمية مثلا، أخذنا طائفة أو ملة غير ملة الإسلام، ونأخذ أيضا من الفرق التي انحرفت عن الإسلام من داخل الأمة الإسلامية. الجهمية ما عرفوا الله، لأنهم عطلوه عن أسمائه وعن صفاته، وقالوا إنه هو الوجود المطلق، ومعنى مطلق أي ليس له اسم وليس له صفة. هل هؤلاء عرفوا الله؟ ما عرفوا الله. ولذلك قالوا إن المعطل يعبد عدما، يعني يعبد عدما أي يعبد شيئا ليس موجودا. الذين قالوا إن الله صفاته كصفات خلقه، أسماؤه كأسماء خلقه، هؤلاء الممثل المشبه، هل هؤلاء عرفوا الله؟ ما عرفوا الله. وهم من هنا قالوا إن الممثل يعبد صنما. من نسب ولدا إلى الله أو نسب والدا له أو حرف أو عطل في شيء من أسمائه وصفاته فلم يعرف الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه صفة الله التي ما عرفها كثير من البشر. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. الفلاسفة الذين يقولون إن الله قديم، وأيضا هذه المخلوقات وهذه الأكوان أيضا قديمة كانت مع الله، هل هؤلاء عرفوا الله؟ والله ما عرفوا. والنبي عليه الصلاة والسلام وكان الله ولم يكن معه شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أين هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم؟ فاليهود مثلا الذين قالوا يد الله مغلولة، عرفوا الله؟ ما عرفوا. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا أيضا قاتلهم الله: إن الله فقير ونحن أغنياء، عرفوا الله؟ ما عرفوا. وصفوا الله سبحانه وتعالى بأقبح الأوصاف: النصارى، المجوس، الشيوعيون الذين ظهروا في هذا الزمان الذين أنكروا وجود الله، وكثير من الملاحدة والمعطلة والباطنية والخرافية، كثير منهم من الخرافيين هؤلاء القبوريين الذين يزعمون أن الأولياء والأقطاب والأوتاد يتصرفون في ذرات الكون، وبعضهم يزعم أن الولي يحيي ويميت، يحيي ويميت. هل هذا عرف الله؟ أنا عرف الله. إذن معرفة الله عظيمة. الإسلام كله صحته تنبني على معرفة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا ما عرف الله فعقيدته فاسدة، ليس عنده عقيدة صحيحة. إذا ما عرف الله، المعرفة الصحيحة أن يعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، أن يعرف الله بكماله بجلاله بجماله، أن يعرف الله بآياته الكونية والآيات الشرعية القرآنية، المعرفة الصحيحة. وكلما كان العبد بالله أعرف كان له أخوف. هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو العارف بالله على الحقيقة. وهذا هو أشرف العلم، لأن العلماء يقولون أن شرف العلم من شرف المعلوم، وأشرف شيء على الإطلاق، وأعظم شيء على الإطلاق، وأكمل شيء هو الله سبحانه وتعالى رب العالمين. فالعلم بالله، العلم بالله بأسمائه بصفاته بنعوت جلاله وكماله وجماله سبحانه وتعالى بأفعاله. إن الإنسان إذا تفقه في أسماء الله وتفقه في صفات الله وتدبر وتفكر في أفعال الله في مخلوقات الله، هذا هو أشرف العلم. ومن كان عن ذلك بعيدا أو جاهلا كان فيه النقص بحسب بعده وجهله في هذا الباب، والله المستعان. ولذلك على سبيل المثال الجهمية مثلا، الجهمية كما يقول ابن تيمية في بعض كتبه وبعض كلامه، يقول هؤلاء لا يعظمون الله، الجهمية، يقول ليس في قلوبهم تعظيم لله سبحانه وتعالى، جحد معطلة لا يؤمنون بصفاته ولا بأسمائه. ولذلك بلغ من جهل بعضهم ومن كفره وإلحاده أنه يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل، قاتله الله. هذه منقولة عن بعض الجهمية الأولين، لأنه الخبيث ينكر علو الله على خلقه فيأتي بهذا. ولذلك لا يحترمون الدين ولا يحترمون القرآن، القرآن مخلوق، ولا يحترمون الشرائع، ويستهزئون بالدين ويستهزئون بالقرآن. لماذا؟ لأنهم ما قدروا الله حق قدره، ما عرفوا الله. لو عرفوا الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وقدرته الباهرة سبحانه وتعالى، والله ما كانوا كذلك. إذا معرفة الله تورث الإنسان كل خير، تورث الإنسان دينا صحيحا ويقينا وإيمانا وخوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما في أحد من البشر يعرف الله ويقدر الله أكثر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. عظيم هذا الشيء. الشيخ يقول العلم بدأ بأشرفه وأعظمه وأجله، ما هو؟ معرفة الله. إياك أن تظن أنها كلمة عابرة، لا، عظيمة هذه، أن تعرف الله. أكثر بني آدم لا يعرفون الله، لأن كل من انحرف وكفر وألحد، والله كفره هذا إنما ناتج وصادر عن جهله بالله. لو كان يعرف الله ما كفر، ما يعرف الله، جاهل، والله المستعان. ولذلك كل كافر وكل ملحد وكل مشرك يصف الله بالنقص، بصفات النقص، وهذا دليل على أنهم ما عرفوا الله. المشركون، مشرك العرب، خذ مثال مشرك العرب، من دليل جهلهم بربهم وخالقهم، من دليل جهلهم بالله سبحانه وتعالى، أنهم كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله. هل عرفوا الله؟ سبحان الله، كما قال الله سبحانه وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا الملائكة إناثا، هذا كفر. والكفر الآخر الأقبح أنهم جعلوا نسبوهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى الذي لم يلد ولم يولد. فمعرفة الله هي أساس الملة، أساس الدين، العقيدة الصحيحة لا تكون إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى. وأن تتأمل، تأمل في كل ملة، في كل نحلة، في كل فرقة انحرفت، سوف تجد أن السبب الأول أنهم ما عرفوا الله، ما عرفوا الله سبحانه وتعالى. ويأتي كلام أيضا للمؤلف رحمه الله في هذا الباب، وأنا لو تكلمت ساعتين في هذا ما أوفي أبدا، لو تكلمت دروس عديدة وكثيرة ما نوفي هذا الباب، ما نوفي هذا الباب. معرفة الله عز وجل، القرآن كله مليء مليء بهذه المسألة. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يعرف الله المعرفة الصحيحة فإن ذلك أين؟ في القرآن، في كتابه سبحانه وتعالى، في كتاب الله عز وجل. قال الشيخ معرفة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يعرفه المعرفة الصحيحة، المعرفة الشرعية، أنه عليه الصلاة والسلام رسول ويوحى إليه، وأيضا هو عبد لله سبحانه وتعالى، بشر. فالذين جفوا عنه ما عرفوه، الذين قالوا عنه إنه ساحر، أو قالوا عنه إنه مجنون، أو قالوا عنه إلى آخره، أو الفلاسفة يعني المشركون والكفار نأوا وجفوا وتكلموا فيه، حتى الفلاسفة كابن سينا والفارابي وغيرهم يقولون إن محمد هكذا. طبعا هم فلاسفة لا يؤمنون بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام وبأنه يوحى إليه، وإنما يقولون هو رجل عبقري، رجل عبقري ذكي من أذكياء بني آدم هذا النبي عندهم، وأنه من عبقريته وذكائه الخارق تصدر منه أشياء وكلمات يريد بها تهذيب الناس وإصلاح البشر. هذا يسمونه العقل الفعال، يجري على لسانه من العقل الفعال من العبقرية والذكاء الذي عنده، يجري على لسانه تجري حكم وكلام طيب وأوامر ونواهي وآداب وأخلاق إلى آخره من أجل إصلاح الناس. هل هؤلاء عرفوا النبي؟ أعرفوا، لأنهم الآن يزعمون أن هذا القرآن الذي أرسله الله إليه إنما جاء به محمد من عنده، وأنه رجل عبقري. ومع الأسف أن هذه المسألة عبقرية محمد انطلت حتى على بعض الكتاب المعاصرين، فألف العقاد ألف عبقرية محمد، ده غلط، هذا كلام الفلاسفة. النبي ما هو عبقري، سبحان الله، النبي نبي، رسول الله نبي الله. هل أحد من الصحابة والتابعين قال عنه أنت عبقري؟ سبحان الله، هذا ليس بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام في صفاته البشرية لا شك بلغ الكمال، يعني في ذكائه، في فطنته، في بلاغته، فصاحته، في جده، اجتهاده، لا شك بلغ الكمال في صفاته البشرية، ولكن موضع التكريم والرفعة هناك شيء أعظم وأجل، النبوة، الرسالة، النبوة والرسالة، وهذا اصطفاء من الله. لأن بعض الناس يظن أنه ممكن باجتهاده وعمله وجده ممكن يصل إلى النبوة، هذا باطل. النبوة تكريم، اصطفاء من الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير، هم يختارون، الله سبحانه وتعالى هو الذي اختاره واصطفاه. فالنبوة والرسالة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، لا تأتي يعني لا تأتي بجد واجتهاد وعمل. نعم الولاية والصلاح الاستقامة العلم هذا يأتي بالاجتهاد، ويسعى الإنسان والله سبحانه وتعالى يوفقه، ولكن النبوة اصطفاء ليست اجتهادا. والرسالة كذلك، غلاة الصوفي الذين يقولون إن الأولياء فوق الأنبياء، هم يقولون الولي يصل إلى رتبة الولي أعلى من رتبة النبي. لماذا طيب؟ قالوا، شوف الفلسفة الفارغة، قالوا لأن النبي يأخذ من جبريل والولي يأخذ من الله مباشرة. حدثني قلبي عن ربي، فالنبي يأخذ من جبريل، الولي يأخذ من الله مباشرة. شوفوا الآن، والله قد تتعجبون، هذا موجود، هذا عند الصوفية، هذا عند الصوفية، هذا عقيدتهم، يظنون أن الولي أعلى مقاما من النبي. ماذا قالوا؟ مقام النبوة في برزخ فوق النبي، فوق الرسول ودون النبي. جيد؟ لا، هم يقولون إن الولاية أعلى من النبوة. جيد، فهل هم لا يفرقون بين النبوة والرسالة؟ إن كانوا يفرقون فإذا نسألهم ما موقع الولاية من الرسالة، بس أعتقد أنهم ما يفرقون، يعني هم لما يقولون النبوة يدخلون فيها الرسالة، لأن كثير من الناس ما يفرق بين النبوة والرسالة، بعضهم يفرق، ما تعرفون الخلاف في هذه المسألة. لكن هم الآن لما يقولون الولاية أعلى من النبوة، الظاهر أنها فوق النبوة وفوق الرسالة. لماذا؟ لأن الرسول والنبي من أين يأخذ؟ من جبريل، والولي من فين يأخذ؟ من الله. ولذلك هم حتى ما يعترفون بالحديث النبوي. حدثنا قتيبة عن ما، هذا ما عندهم هذا. لذلك قال بعضهم تأخذون علمكم من الأوراق ونحن نأخذه من الواحد الخلاق، تأخذون علمكم من عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني، ونحن نأخذه من الرزاق، يعني الله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم إذا برزوا لي بعلم الورق برزت إليهم بعلم الخرق، يعني بالكرامات. ولذلك يقسمون الشريعة إلى قسمين، ظاهر وباطن كما تعرفون. وكنا في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الفرقان، شيخ الإسلام رحمه الله تكلم بكلام كثير عن هؤلاء وبين، وقفنا مع هذا الكتاب وشرحناه بفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا يعني الخلاصة، هؤلاء الذين يقولون إن الولي أعلى مقاما ورتبة من النبي، هل هؤلاء عرفوا النبي؟ والله ما عرفوا، هذه مصيبة. وهم لما لم يعرفوا النبي وقعوا في هذا الإلحاد، وقعوا في هذا الفساد، لأنهم ما عرفوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك أيضا من حارب السنة ومن أنكر السنة ومن طعن في الأحاديث، هذا والله ما عرف النبي ولا يحترم النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من طعن في زوجات رسول الله، من طعن في أمهات المؤمنين، من قذف عائشة، من شتم أصحابه، من كفر أصحابه، من طعن في أصحابه، هذا أيضا لم يعرف النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه من طعن في زوجاته، من طعن في أصحابه، ففي الحقيقة أنه طعن فيه هو عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة ويكفرون الصحابة إلا عددا قليلا، ويطعنون في أمهات المؤمنين، ويطعنون في القرآن، ويطعنون، هؤلاء في الحقيقة لم يعرفوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل سمعت بعض هؤلاء الزنادقة يقول إن السبب في فرقة الأمة والذي سبب هذه الفتن وهذه الانقسامات هو الرسول. والله هذا مسجل بصوته لبعض هؤلاء الزنادقة من الرافضة، يقول أنت السبب يا رسول الله لأنك لم توصي لعلي. والله ما تدري من أيهما تعجب. قال أنت السبب في انقسام هذه الأمة وفي فتنة هذه الأمة، أنت لأنك لم توصي لعلي. شوف يقترح على رسول الله ويقترح على الله، يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يقول هذا الكلام الآن يطعن في رسول الله، جيد، ويرى أن النبي في الحقيقة ما أدى الرسالة، ما نصح الأمة، كتم، ما أوصل علي. بالله عليكم، هل هذا يعرف رسول الله، يعرف نبي الله؟ ما عرف النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث الإسلام، قال أن يعرف الإسلام الدين بالأدلة، أن يعرف الدين، أن يعرف دينه. وأيضا هذا من أساسيات العقيدة، الذي لا يعرف الإسلام لا يكون مسلما. الله أكبر، جميع الكفر، جميع أهل الكفر، أهل الملل المنحرفة الكافرة الوثنية والمشركية، كلهم ما عرفوا الإسلام. ولذلك النبي لما جاء بالإسلام، جاء بالتوحيد، أنكروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هؤلاء ما عرفوا الإسلام. الذين يعبدون القبور ويتبركون بالموتى ويذبحون للموتى، هؤلاء ما عرفوا الإسلام، والله ما عرفوا الدين. كثير من هؤلاء الخرافيين، من الباطنيين، من الرافضة أو الصوفية، الذين يعبدون الموتى ويعبدون الأولياء ويعبدون السادة أو يعبدون الأنبياء أو يعبدون الأحجار، هؤلاء ما عرفوا الإسلام. لأن الإسلام معناه التوحيد، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا الإسلام، إياك نعبد وإياك نستعين. عجبا لهذا القبوري الذي يقول في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين، وبعد الصلاة يذهب عند القبر يقول مدد مدد يا سيدي فلان، أين إياك نستعين وأنت تقول مدد؟ إذن هؤلاء ما يؤمنون بالقرآن، ما عرفوا الإسلام، ما عرفوا الدين، والله المستعان. إذن هذه المسائل ليست سهلة، أرأيتم إلى عظم هذه المعرفة، إلى عظم هذا العلم. يعني هذا العلم الذي قاله الشيخ الآن، قال المسائل الأربعة، ماذا قال الأول؟ قال العلم. العلم هذا ليس شيئا سهلا، تحقيقه هذا أمر عظيم، لأن العلم معناه أن تعرف الله، وأن تعرف رسول الله، وأن تعرف الإسلام. واعلم أيها المسلم أن هذه المسائل الثلاث، هذه الأصول الثلاثة، معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة الإسلام، هذه هي التي تسأل عنها في قبرك، ويسأل عنها كل مسلم ومسلمة، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الميت إذا وضع في قبره أتاه ملكان عظيمان فيقعدانه فيقولان له: من ربك؟ قال: فأما المؤمن فيقول: ربي الله. يقول له: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ ثلاثة أسئلة هي الأصول الثلاثة. فمن لم يحققها في الدنيا كيف يجيب في قبره؟ إذا كان الإنسان في دنياه وهو حي لا يعرف الله، ولا يعرف رسول الله، ولا يعرف الإسلام، فكيف يجيب في قبره؟ هو في قبره يسأل. استعد أيها المسلم، فهذا هو الامتحان، هذا الامتحان. تسأل عن هذا في قبرك، تسأل عن ربك، عن نبيك، عن دينك، هذا الامتحان، هذه فتنة القبر، هذا سؤال القبر: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ قال: فأما المؤمن فيقول: ربي الله، وديني ونبي محمد، آمنت به وصدقت به، وديني الإسلام. فيقال له نوم، قال: فيفرش له من الجنة، ويفتح له نافذة إلى الجنة، ويرى حورها وأنهارها وأزهارها ونعيمها، فيقول: ربي أقم الساعة، أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي، لأنه يرى مكانه في الجنة. فيقال له: نم نم نومة العروس، نومة هادئة في قبرك إلى قيام الساعة. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، ما يدري. من ربك؟ ما يدري. من نبيك؟ ما يدري. ما دينك؟ ما يدري. ها ها ما أدري. ها ها تدل على الحيرة والجهل، ما يدري، لأنه ما عرف الله في حياته، فكيف يعرفه في قبره؟ وما عرف النبي في حياته، كان يقول عنه أنه مجرد عبقري، أو أنه السبب في انقسام الأمة وفتنة الأمة، أو أنه يشتم أصحابه ويشتم أزواجه ويطعن في عرضه عليه الصلاة والسلام. ما عرف النبي هذا؟ كيف يقول نبي محمد وهو يقذف زوجته عائشة أحب الناس إليه؟ كيف يقول نبي محمد وهو يكفر أحب الناس إليه من أصحابه، يكفر أبا بكر وعمر؟ الله عز وجل لا يوفقه للجواب، سوف يقول: ها ها لا أدري. إنه كان يطعن فيه عليه الصلاة والسلام، بالطعن في أزواجه، بالطعن في أصحابه، بالطعن في سنته وفي حديثه وفي القرآن الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، يقول محرف. كيف يجيب هذا؟ ما دينك؟ كيف يقول دين الإسلام يا أخواننا؟ كيف سوف يقول ديني الإسلام وهو كان يعبد القبور ويذبح للموتى ويعبد الحسين أو يعبد البدوي أو يعبد المرغني أو الجيلاني؟ ما كان يعبد الله. كيف سوف يقول دين الإسلام وهو كان في حياته، طول حياته، يذبح للأولياء ويتوسل بالأولياء ويتبرك بالأولياء ويقول: أنا في عرضك يا فلان، مدد مدد يا سيدي أحمد؟ كيف سوف يقول دين الإسلام وكان يعبد غير الله؟ لأن الذي سوف يقول دين الإسلام من هو؟ المسلم الموحد الذي كان يقول لا إله إلا الله، الذي كان يعبد الله سبحانه وتعالى. أما هذا ما يعبد الله، هذا كان يعبد البدوي أو يعبد الشيخ أو السيد فلان المدفون الذي عليه ضريح، المدفون في المسجد أو الذي عليه قبة أو ضريح أو مشهد، ويتبرك الناس به ويعتقدون الناس فيه أنه ينفع ويضر، ويخافونه أشد من خوفهم من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية. بالله عليكم، من مات على هذه العقيدة هل سيقول في قبره إذا سئل ما دينك، هل سيقول دين الإسلام؟ هل كان على الإسلام؟ هل كان على التوحيد؟ مسألة ما هي سهلة، مسألة عظيمة، لأنك سوف تسأل عن هذه الأشياء، عن ربك، عن دينك، عن نبيك عليه الصلاة والسلام. فيقول ها ما أدري. قال عليه الصلاة والسلام: فيضرب بمرزبة حديدة غليظة لو ضرب بها جبل لأصبح ترابا، فيصرخ صرخة، يصعق صعقة يسمعها كل أحد إلا الثقلين، ولو سمعها الثقلان الجن والإنس لصعقوا لماتوا. هذا عذابه، هذا عذاب المرتاب والمنافق والكافر والشاك في قبره. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا هو الامتحان أيها المسلم، هذه الأصول الثلاثة إذا ما حققتها الآن وأنت حي في الدنيا بمعرفة الله المعرفة الصحيحة، بمعرفة النبي المعرفة الصحيحة، بمعرفة الإسلام المعرفة الصحيحة، فكيف سوف تجيب في قبرك إذا سئلت عنها؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع، وأن يرزقنا المعرفة الصحيحة، وأن يملأ قلوبنا بخشية الله وبخوفه، وأن يملأ قلوبنا بحبه وتعظيمه، وأن يفقهنا في الدين، وأن يوفقنا إلى الجواب الصحيح، وأن يثبتنا عند السؤال حتى نكون من الناجين ومن المسددين ومن الموفقين. أكتفي بهذا القدر، وغدا نتابع إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.